حكم التمثيل الإسلامي. كل هذا نحط فيها إسلامي، التمثيل على الصحيح نوع من الكذب. وإن كان بعض العلماء يرى أنه من باب الحكاية ضرب المثل، لكننا نرى أن هذا القول ليس بصحيح، وأن التمثيل كذب ويتضمن الكذب، وغالبه لا يختلف في تحريمه، أعني فيما يتضمن الحرام ككشف العورات، وهذا عامة الأفلام والتمثيلية، والحث على الفساد، الدعوة إلى مبادئ تخالف الإسلام كالحرية مثلا المطلقة، الإباحية، العلاقة بين الرجل والمرأة دون ضوابط، تمديد معاني الحب قبل الزواج والرابطة بدون زواج، التعاطف مع أنواع المجرمين شرعا، المساواة بين الملل. وهناك أفلام خبيثة والعياذ بالله كثيرة تدعو إلى المساواة بين الملل، وأنه لا فرق بين المسلم والنصراني، كفيلم حسن ومرقص، وهذا دعوة إلى الكفر والعياذ بالله من ذلك. أفلام الكرتون للأطفال مما يجوز والله أعلم، أعلم لحديث عائشة أنها كانت تلعب بالبنات وكان فيهم فرس له جناحان، فلحادث الطفل إلى اتساع المدارك أقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. الكرتون الكبار صاروا أطفالا، إذن أنا لا أقول إلا بجوازيه للأطفال، الرسم إنما هو للأطفال، إذا كان يلعب معهم يعني بيتفرج معهم عشان يلعبهم عشان يوضح لهم حاجة صح حاجة غلط، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها ما هذا يا عائشة، ما هؤلاء قد بناتي، وهي أمهم طبعا إيه مقصود العرائس، وقال ما هذا، قالت فرس، قال وله جناحان، قالت أما سمعت أن سليمان عليه السلام كان له فرس كان عنده خيل لها أجنحة، فضحك النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا في غزوة خيبر، في زمن غزوة خيبر، وهذا دليل على أنه متأخر.